إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى، مع الدرس 29. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. قال: فذلك حين يقول موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. وفي قوله هاهنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. نعم، يعني الله جل وعلا قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. الله جل وعلا قال قبل ذلك: وإذ نجيناكم من آل فرعون. نجاهم الله سبحانه وتعالى من هذا الطاغية الكبير الذي ادعى الربوبية، ورأوا الآيات، شاهدوها حين فرق الله جل وعلا البحر فأغرق فرعون، ثم نجاهم الله سبحانه وتعالى وواعد موسى أن يأتي، فغاب عنهم موسى 40 ليلة ليأتيهم بالهدى والتوراة ويكلمه ربه، فمروا على عبدة العجل، وكانوا قد طلبوا من موسى أن اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإنهم يطلبون والعياذ بالله الكفر مع إنجاء الله سبحانه وتعالى لهم، ثم اتخذوا العجل حينما أتى به السامري وصنعه لهم وجعل له خوار يدخل الهواء من أحد جوانبه فيصدر صوتا وهو من ذهب كما جاء في الأخبار. فقال لهم موسى بعد ذلك: يا قوم إنكم، يا قوم، طبعا القوم يقال للرجال ولا يقال للنساء يا قوم، فقال: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. اقتلوا أنفسكم، قيل المراد أن كل من عبد العجل يقتل نفسه توبة، وهذا كان في شريعتهم، وقيل المراد أن من لم يعبد العجل يقتل من عبد العجل، أن من لم يعبد العجل يقتل من عبد العجل. جاء في بعض الأخبار أنهم يعني استصعبوا هذا الأمر، فجعل الله جل وعلا عليهم ظلمة، أنهم استبعدوا أن الإنسان يقتل أباه وأن الإبن يقتل أو أن الأب يقتل ابنه أو نحو ذلك، فكان العقوبة لهم والتوبة التي يتوبون بها أن يقتلوا أنفسهم، فالذي لم يعبد العجل يقتل من عبد العجل، هذا حتى يكون لهم توبة بعد هذا الفعل من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. حتى قيل بلغ القتل في ذاك اليوم 70,000 منهم، وجعل القتل للقتيل شهادة لمن استجاب، وللحي توبة، لأن موسى طلب من الله جل وعلا أن يعفو عنهم. قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إن صنعتم ذلك يتوب الله جل وعلا عليكم، إنه هو التواب الرحيم. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم فأخذتكم الصاعقة نار وأنتم تنظرون. فذلك قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة. هكذا يستمر تعنت بني إسرائيل، نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون عبدوا العجل وخالفوا أمر هارون الذي بقي معهم حين غاب عنهم موسى. ثم بعد ذلك أيضا قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا، ليس بيننا وبينه واسطة ولا حجاب. هم لا يستطيعون على ذلك، ولذلك من عقيدة أهل السنة أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، كما جاء في الحديث: إنكم لا تروا ربكم أو لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرؤية الله جل وعلا غير ممكنة في الدنيا لعجز الإنسان، ولذلك يهيئ الله جل وعلا العباد يوم القيامة حتى يستطيعوا رؤيته جل وعلا، يستطيعوا رؤيته، أما في الدنيا فلا يتمكن العبد. قال: فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله جل وعلا عاقبهم أيضا، قال: فأخذتكم الصاعقة. الصاعقة يعني قيل نار، عذبهم الله جل وعلا بها نزلت، ويقال في اللغة صاعقة ويقال صاقعة، وكلها صحيحة. قال: وأنتم تنظرون، أي تنظرون إلى هذا العذاب. ثم بعثكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أعطاكم أيضا فرصة مع كثرة مخالفتكم. الله جل وعلا ذكر لنا حال بني إسرائيل، وذكر لنا في آيات وجاء في السنة حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يفنون أعمارهم ويقدمون مهجهم وأرواحهم في سبيل نصرة دينه وفي طاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي معرفة قدره وفي حسن التعامل له عليه الصلاة والسلام، حتى كان إذا تحدث أنصتوا كأن على رؤوسهم الطير. وحينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يكونوا معه في القتال، قالوا: لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. هذه المقارنة بين حال الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين حال من كان مع موسى في عصيانهم وفي تمردهم وفي مخالفتهم فاستحقوا بذلك العذاب، مع أن الله جل وعلا أعطاهم الفرص الكثيرة للتوبة والرجوع، حتى طلبوا الأمور العظام، حتى استنكروا نعم الله جل وعلا عليهم كما سيأتي في الطعام الرغيد الذي أنعم الله جل وعلا به عليهم، ملوه قالوا: لا نريد هذا، نريد ما كنا فيه من فهذا يعني يدل على تعنتهم وعلى مخالفتهم لشرع الله وعلى عنادهم وعلى تكبرهم وتمردهم، وإلى زماننا هذا، إلى زماننا هذا. فهم الذين وصف الله جل وعلا بالنقائص: اليهود يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن نظر في نصوص التوراة المحرفة وجد فيها من تنقص رب العالمين ومن وصفه بالأمراض ومن وصفه بالأسقام، يعني مما يدل على سوء أدبهم مع الله جل وعلا. بينما نجد في عقيدة أهل الإسلام من تنزيه الله جل وعلا عن النقائص وذكر الصفات الكاملة له وحسن الأدب مع الله جل وعلا في ذكر صفاته وفي ذكر أسمائه. فخالف بنو إسرائيل وطلبوا رؤية الله جل وعلا فعذبهم الله جل وعلا ثم بعثهم لعلهم يشكرون. نعم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. وقوله التيه يعني التيه أنهم تاهوا 40 سنة في الصحراء حينما أبوا أن يقاتلوا بما جاء به أمر الله جل وعلا لموسى في أن يقاتلوا القوم الجبارين فأبوا، فقضى الله جل وعلا عليهم بالتيه 40 سنة يتيهون في الصحراء يضيعون. فالله جل وعلا مع ذلك قال وظللنا عليكم الغمام، جعلنا عليكم هذه الظلة تقيكم، وأنزلنا عليكم المن والسلوى وهي الأطعمة كما سيأتي، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. وقوله وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا، وقال مجاهد المن صمغة، وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الظل يعني إما صمغة وإلا صمغه، يعني أي ما ينزل من صمغ هذه الأشجار فيجعلونه مع الماء يشربونه فهو حلو من الحلوى وهو كذلك طعام، وهذا من يعني من الشيء البديع الجميل النافع الذي أنزله الله جل وعلا عليهم. نعم. وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل يشبه الرب الغليظ، وقال الربيع بن أنس المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. يعني جاءت تفسيرات، بعضهم قال الزنجبيل وبعضهم قال غير هذا. نعم. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا. يعني هذا يشبه ماذا؟ التمر، فالتمر طعام من الطعام وحلوى من الحلوى، ويشرب إذا نقع التمر في الماء، شرب الماء بهذا الطعم الطيب. وإن أكل التمر فهو غذاء، ولذلك بيت لا تمر فيه جياع أهله، وهو أيضا حلوى من الحلوى التي فيها أمر نافع للجسم، كما بسط هذا الكلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم. وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه الإمام أحمد والجماعة إلا أبا داود. وقال الترمذي حسن صحيح.

فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فضل الصحابة عظيم، ومحبتهم لرسول الله وحسن اتباعهم له هذا ظاهر متوافر متواتر في الأحاديث. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجرين على بطنه، ربط الصحابة الحجر على بطونهم، ما قالوا ادعوا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء، كيف نحن نجوع وأنت رسول، صبروا معه عليه الصلاة والسلام. لما جاعوا وأرادوا الطعام جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعوا طعامهم جميعا وتقاسموه، هذا يأتي بطعامه وهذا يأتي بطعامه، لم يكونوا متعنتين. حصلت لهم من الجهاد وقتل منهم من قتل، ما تعنتوا وقالوا أنت رسول ولماذا نحن نقتل، لماذا ربك لا يرسل علينا جنودهم الذين يقاتلون عنا، بل كانوا يبذلون المهج ويصبرون أشد الصبر ويتسابقون إلى موارد الموت، كل ذلك طاعة لله جل وعلا ومحبة لرسوله واتباعا له عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانوا أفضل الناس بعد الأنبياء اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خيرته من خلقه، وأفضلهم وأكملهم هم الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، وأكمل هؤلاء هو أبو بكر رضي الله عن جميع صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير. التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.